الشاب الصحفي بتاع موقع اليوم السابع، هم بيدوروا على اي حاجة من زمان، يجيبوا لي محاضرة مثلا من 20 سنة. مش معنى 20 سنة ان انا غيرت كلامي، لا، كلامي هو هو، ما غيرتوش. طالما بتكلم دين يبقى انا كلامي ثابت. من 30 سنة تلاقي كلامي زي كلام النهاردة، وافتح اسلام واي هات اي شريط، من 30 سنة تلاقي كلامي من 30 سنة هو كلامي دلوقتي اهو فيما يتعلق بالمنهج والعقيدة. لكن الاحكام الشرعية ممكن رأيي يتغير. كنت من 30 عاما شابا يافعا، ممكن ما كنتش درست الأدلة كويس، ممكن ما كنتش تعمقت في علم أصول الفقه كويس، أصول الحديث كويس، فممكن أغلط، فممكن أغير رأيي في الأحكام الشرعية العملية في الحلال والحرام. كان ممكن أقول ده آثم، ممكن أقول دلوقتي ليس بآثم. دي وردة على أكبر العلماء مش علي أنا بس، إنما فيما يتعلق بالاعتقاد والمنهج كلامي من 30 سنة هو كلامي زي دلوقتي، تمام؟ فيجيب مقطع من 18 سنة شريط بتكلم فيه عن الجهاد وأحكام الجهاد والآثار المترتبة على الجهاد. ده درس فقه، درس فقه، خلاص؟ ان الاحكام الجهاد، ان احنا لو هنقاتل قوما من المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام قال للقائد تعمل 3 حاجات، والحديث في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين: اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى 3 خلال او خصال، ادعهم الى الاسلام، فإن دخلوا الإسلام فكف عنهم لأنهم بقوا زيك هتقاتل المسلمين، فإن أبوا فالجزية، فإن رضوا فخذها منهم وكف عنهم، خلاص كده؟ فإن أبوا أن يدفعوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. ادي 3 خيارات اللي النبي عليه الصلاه والسلام قالها لمين؟ لقائد الجيش. طيب، اي معركه من المعارك فيها غالب ومغلوب. احنا اذا غلبنا ودخلنا على عدونا الكافر، وحكم الجهاد مصطلح اسلامي خالص لا يرادفه كلمه اخرى زي القتال والكفاح والنضال، الكلام ده لا يرادف الجهاد. الجهاد له شرط أساسي رئيس، أن يكون عدوك يدين بغير ملة الإسلام. طب لو أنا العدو بتاعي مبتدع زي الروافض، ما اسموش جهاد، اسمه قتال، اسمه نضال، اسمه كفاح، لأن الآثار المترتبة عليه ليست كالآثار المترتبة على قتالك للكافرين. فاحنا النهاردة نتكلم عن مصطلح ايه؟ الجهاد، مش القتال ولا الكفاح ولا النضال، لا، احنا بندرس فقه. اذا احنا غلبنا شيء طبيعي حنفرض احكام الاسلام على البلد الذي دخلناها. احكام الاسلام بتقول ان كل الناس الموجودين في البلد اصبحوا غنائم وسبايا، نساء، رجال، اطفال، اموال، دور، حقول، مزارع، كل دي بقت ملك الدولة الاسلامية. الف ب، بقينا اغنياء ولا لا؟ دخل الخزينة فلوس ولا لا؟ ولا الفلوس هتروح سويسرا؟ ها؟ مفيش حد بيحول في الحاجات دي، مفيش حد بيحول حاجة، كلهم دينين خيرين، الكلام ده. طيب، يبقى أنا أحرزت أموالا ودورا، أموال سيلة، أموال مجمدة، طيب الناس السبايا دول مصيرهم ايه في الشرع؟ مصيرهم ان هم كغنائم يوزعوا على المجاهدين، وهناك قانون كما في الحديث ان من لم يحضر الغزوة لا نصيب له في الغنيمة، معروف كده، ما يحضرش الجهاد الغزوة مالوش نصيب في الغنيمة. طب انا دخلت على بلد وتعدادها مثلا 500,000، نعمل ايه في 500,000 دول؟ قال لك المجاهدين نشوف عددهم كم، 100,000، ها خلاص يبقى كل واحد ياخد 5، كل واحد ياخد 5، المسألة هتتنوع، تاخد لك 2 رجالة و2 ستات وعيل او العكس، ها لازم تتقسم. جميل، الناس دول اول ما يحصل هذه المنظومة لابد ان يقابلها شيء يسمى سوق النخاسة. سوق النخاسة لسوق بيع العبيد والاماء والجواري والاطفال، تمام؟ كل راس من هذه الروس بقى له ثمن، فانا دلوقتي عندي 5 روس مش محتاج حد منهم ومعذور في قرشين، اعمل فيهم ايه؟ اعلق لهم المشنقة واتخلص منهم ولا اعمل ايه؟ قال لك لا، تروح تبيعهم في السوق. خلاص لازم عشان ابيعهم لازم يكون في سوق، فحنبتدي نساوي، تشتري مني دي بكام او ده بكام؟ يقول ب 300، لا خلاها 314، لا 350، 300، هات اشتري، يقبض ويمشي. خلاص انا عندي ذنوب الكفارة بتاعتها عتق رقبة، طب انا اجيب منين رقبة علشان اطلع من الذنب بتاعي؟ لازم اروح اشتري، فلا بد ان يكون في سوق بطبيعة الحال. هروح اشتري رقبة عشان اقول لها لهذه الرقبة انت حرة لوجه الله. هو القاتل النهاردة لما بيقتل مش فيه دية وفي عتق رقبة وفي صيام؟ طب دلوقتي انا ما عنديش عتق رقبة، يوم يقول لك الصيام مكان عتق الرقبة. طيب هل عتق الرقبة في القتل نسخ؟ لم ينسخ، بس ما عادش النهاردة في رقاب، يبقى اصوم 2 شهر، لكن لو رجع مقتضى الجهاد مرة اخرى ونصبت سوق النخاسة ما ينفعش تصوم 2 شهر الا اذا عجزت انك تشتري رقبة، والا الاصل تروح تجيب ايه؟ تجيب رقبة تكفرها، تمام؟ فاحنا بنتكلم عن احكام ثابتة في كتاب الله، فانا كنت بتكلم عن معلومة مش عن تطبيق المعلومة. هناك فرق بين صحة المعلومة وتطبيقها. انا لم اتعرض في هذا الدرس ولا في غيره الى تطبيق المعلومة. ليه؟ لان تطبيق المعلومة امر لا يخصني، لا يخص القيادة العليا اللي هي بترفع راية الجهاد واللي هي تحط القوانين والتي تجيش الجيوش. فانا بتكلم عن صحة معلومة مش عن تطبيق معلومة. هم نقلوا القصة واتهموني ان انا بطبق المعلومة، مش اذا انا بقول معلومة. ولذلك بدأ التشغيب لانهم جهلة، كلهم جهلة ما يفهموش حاجة. لو فتحت له كتاب الله عز وجل ما يعرفش يقرأ القرآن، فضلا عن انه يعرف الاحكام. فكلامي كله كان منصبا على صحة المعلومة، وكان منصبا على تدريس باب من ابواب الفقه اسمه الجهاد. والا انا عندما اتعرض لسؤال كيف تنشر الاسلام في الارض، عمري ما ابتدي واقول لك نبدا بالجهاد، لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يبدا الدعوه بالجهاد، بل كان يرسل الكتب الى الرسل، الى الملوك والرؤساء والقياصره، مش كده؟ كان يبعث دحية الكلب إلى هرقل عظيم الروم كما هو معروف، ويرسل إلى كسرى وقيصر، ويكاتب كل الملوك كما كتب النجاشي، والنجاشي آمن به.

قال زيد فركبني هم. النبي عليه الصلاة والسلام اللي بحكمه مش نصدقه يعني. صدق ابن أبي بن سلول وكذب زيد بن أرقم. راح زيد بن أرقم ما عرفش ينام طول الليل لحد ما القرآن نزل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد وقال له إن الله صدقك. لما نزل الآيات الصحابة بقى بعد ما عرفوا أنه قال والقرآن نزل ما هو ده الدليل القاطع بقى ما يقدرش يحلف لو حلف على مصلحة الدنيا بحد ما عادتش هتنفع بقى. القرآن نزل كدليل نائي. الصحابة بعد ما عرفوا عايزين يقتلوا مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول. ابن عبد الله بن أبي بن سلول كان اسمه عبد الله برضه. كان صحابيا جليلا. سمع بقى ان في بعض الصحابة هيقتل ابوه. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني لا اريد ان ارى قاتل ابي ولكن مرني اقتله انا. شوف قال له ايه؟ مش بقول لك ما فيش دين يمشي الا بخلق. قال له لا ولكن بر اباك واحسن صحبته. هو النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يبتدي يدعو ناس الاسلام يوم جيش الجيوش وعمل الكتائب ودخل عليهم واخدهم؟ لا، كان الاول يرسل الرسل ويبعث الكتب ويقيم الحجة التي يعني يعذر الرجل اذا خالفها الى اخره، وبعدين بعد كل المسائل دي كلها يبتدي يعمل حاجة اسمها جهاد الطلب، وهو ان يذهب الى الدولة اقول له طيب انا عايز ادخل عشان ادعو الى الاسلام في بلدك فافتح لي البلد، لأنه لا يجوز لأحد أن يحجب الهدى عن الناس. فإذا رحت البلد زي البلدان دي قل له قدامك واحدة من ثلاثة، يا تسلم تبقى زيي، يا تبقى على دينك وتدفع الجزية، يا أقاتلك. يبقى حديث بريدة بن الحصيب ده مرحلة تانية بعد الإيه؟ بعد الكتب وبعد الرسل وإلى آخره. أنا لم أكن في هذه المحاضرة آنذاك بتكلم عن كيفية دعوة الناس إلى الإسلام، إنما كنت أتكلم عن باب اسمه باب الجهاد وما يترتب عليه من الآثار الفقهية المتعلقة بأحكام الله. خلاص؟ فهو قال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. أم عبد الله ابن عبد الله بقى بعد ما سمع الكلمتين دول من النبي عليه الصلاه والسلام رايح لابيه، وكان ابوه جاي من بره بقى وداخل المدينه، قام واقف له على الباب على المدينه على سكه المدينه وقال والله لا يؤويك ظلها لا جدار ولا شجر ولن تداخل المدينه برجلك حتى ياذن لك رسول الله. تمام. خالد بن الوليد راح للنبي صلى الله عليه وسلم في الواقعة الثانية قال له يا رسول الله مرني بقتله. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه مش يقتل صاحبه، مع أنه رجل واحد. طب ليه قال أصحابه بالجمع؟ لأن الناس بتزود في الكلام على بال ما يوصل للخبر لاخر الجزيره العربيه يكون ذبح اصحابه كلهم. يبقى لو واحد ناوي يسلم يقول الحمد لله يفك البردعه من على الجحش وينام، ويقول لك الحمد لله انا لو كنت رحت كان زمان ذبحت زي اللي راح. فلان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان الناس تزيد في الكلام، وعلى ما الكلام بيوصل للاخر بيكون بقى 10 أضعاف، قال له كده معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل ايه؟ اصحابه. طيب الكلام اللي انا قلته ده مش كلام مع عائل قوي وما فيش عليه اي اشكالات؟ الصحفي عامل ايه بقى؟ ام قايل الشيخ ابو اسحاق يقول حل ازمة الاقتصاد في بلاد المسلمين ان احنا نعيد الجواري والاماء. طب انا قلت كده؟ ده عمل بالظبط زي المثل اللي احنا كلنا بنضربه. اذا واحد عمل عامله زي كده

يقول لك ايه صلي قلي، الوصل اولى، الوقف اولى، جواز الوقف او الوصل. وبعدين يقول لك ميم علامه الوقف اللازم، لازم تقف والا المعنى يتغير. لا اي لا تقف. ليه؟ لانك انت اذا وقفت على لا غيرت المعنى. تمام. وانا شايف بفهمي ان في موضع ينبغي ان يوضع عليه لا في المصحف، وطبعا انا مش هتمعلم على اساتذه القراءات والكلام ده، لكن ده وجهه نظر بدت لي عشان ما فيش حد يقول لي فات على كل الجهابذه وانت اللي ادركتها والكلام ده. لا، قال الله عز وجل: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما. انا لو مش واخد بالي من علامات الوقف والكلام ده وهقف الوقف الاتي: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، المعنى راح ولا لا؟ راح، لان دخلت الظالمين في رحمته لما وقفت هذا الوقف. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، اي يدخلهم في رحمته ايضا، يبقى المعنى اتغير ولا لا؟ يبقى ما ينفعش حد يقف هنا وماشي، او واحد من الايه من الجماعه القرأ نفسه اتقطع على حد الظالمين اموات. ها، ولذلك عملوا مساله الوقف والابتداء برضو علشان رعايه المعاني في القران. يعني قوله تعالى: واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. واحد من جماعه القراء المشاهير حب يتنطط ويتحزق يعني في المسألة دي في الوقف والابتداء، فأراها كالآتي: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الوقف السليم ولا لا؟ الوقف سليم ووقف صحيح. وبعدين ابتدى وقال ايه: بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى خلى الباء باء ايه؟ خلاها باء القسم، مع ان الآية ما فيهاش حلف ولا فيها قسم، دي حرف جر. يبقى هو لما بدأ بالله إن الشرك لظلم عظيم أضاف معنا إلى كتاب الله ليس في كتاب الله، فبنقول دي اسمها بداية فاسدة، لا يحل له أن يبدأ هذه البداية. ها، إنما يقول إيه؟ إن وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، يبتدي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الوقف بتاعه كان وقف سليم، والبداية بتاعته كانت بداية إيه؟ سليمة. فهو صاحبنا لما جه وعمل الاقتصاد: أنا علشان أملأ خزائني كمصر بلد على حافة الإفلاس زي ما بيقولوا في الجرايد والكلام ده، بدل ما أقول للناس اشتغلوا وانتجوا، لا، اقول لهم روح احتلوا بلاد الناس واستعبدوهم وخدوهم وانصبوا سوء الجواري. طب هل انا قلت كده؟ هل خطر ببالي ان اقول عشان املى خزيني اعمل الحدوته دي؟ طب انا لو اردت ان ادعو الناس الى الاسلام اليوم وانا قادر فعلا الان، خليني دوله عظمى وكل الدول مرعوبه مني وبتخاف مني، واقدر اخد اي بلد، وجم قالوا لي ان البلد الفلانية نريد ان ندخل الاسلام فيها، ليس هناك عالم قط يقول له جيش الجيوش يدخل عليهم ولا 60 في 70 دول. انما الاول نبعت له الاسلام ومحاسن الاسلام، واسمحوا لنا ان احنا ندخل علماء عندكم علشان يدعو الى الله عز وجل، ونقول للملك اسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العراق، ونبعت ويبقى عندنا حاجة ما يسمى في عرف الناس اليوم بالدبلوماسية، نبعت عندنا خطوط دبلوماسية وبنطول النفس معاهم وناخد وندي، لأن منهم رجا وإن ممكن يجوا معانا نطول نفسنا معاهم كمان، علشان يعرفوا إن الإسلام دين محاسن كله مش استيلاء والكلام ده. لكن وجدنا إن كل الطرق مسدودة. عندنا مثل بيقول: آخر الطب الكي. خلاص وصلنا لله، خلاص غير الكي بقى، وهو ايه؟ وهو القتال، ان انا اقاتل حتى انشر دين الله في الارض، مش عشان احتل الناس ولا اخد خيرات ولا اخد بترول ولا الكلام ده. وامريكا النهارده بتعمل ايه في العالم؟ ما عماله تحتل وتسترق الدول مش الافراد،